في امان الحق حدودها اللي من يفوتها ناسنا ويموتها ما ناس مكان الروح رمالها عش ايدا لها هواها ده بيشفي العيان ايه يا بختك يا بخت بخت اللي عايش بحري من زمان اسمع يا عم ركز يا فتي ده احنا القبط اكل الهدي ده اعمل لي منها واعمل هدي ده اعمل لي عسكري هعمل جندي طب تحت عبري ارتم لو انت حمادة اللي سمير الحبشي رومك والنطبة اللي بي والنشام ومعه شماعة والعفرت في شرقي وغربي اللي بدون هيخش يغني وعن اعداء انا هعلن حربي بنقول بلاش الشيطان يوز اسمع يا دنيا وحط في بالي ان الشبح هو سر عز اما السيالة تبدأ ضرب دنيا تقفل شرق وغرب حكايتنا الناس عارفاها والمتمكن ده عمر حرب طب ليه يا دنيا في الشر تسعين تتصورجي دمك هيسيح يفك ليه اسلام البرع ويرجع لينا حمد الفصيح والمثال استاذ محمود بالرجولة واضح صريح بالرجولة واضح صريح